كانوا متى عرض الاطباء في السنه؟ كان المؤلف يقتضي ان عنده صحيح. وقد نقلوا عنه رجال الثقات اظن في الفتح وغيره، لكن يعترض عليه. نعم؟ يعترض عليه. والذبح بعد منتصف الليل بعد رمي الجمار. في الليل لا باس، في الليل لا باس. في الليل مو ليله العيد. في الليل الاخرى ليله العيد. يعني ليله العيد. لا ليله العيد ما فيها ذبح. يبدا من الفجر او من طلوع ارتفاع الشمس. والناس اذا رمى الجمره سلمك الله. لا لا الذبح يكون النهار. ما في ذبح الا في النهار. نعم. يعني ايام النهار تبدا بطلوع الفجر. لو ذبح ضبي ولا وعد ولا ضبع ولونه يكون ضحيه ما في؟ لا قربها يطاع صدق بها تقرب بها الى الله ويصدق بها ما في باس، لكن ما تكون ضحيه. ضحيه عند العلم من هذه الجهات من هذه الجهات عن ثلاث الابل والبقر والغنم. نعم. اذا كان حاج واراد ان يضحي ما في باس، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع كما رواه البقره. نعم. ما يتداخلان عفى الله عنه. نعم. الهدي والاضحيه. عبادتان ما في ما بينهما تنافي. ما يتداخلان. لا ظاهر ظاهر البقره انه ضحى بشيء فيها حجه الوداع. صلى الله عليه وسلم. السلام عليك شيخ. يقول عن فلان ولا من فلان؟ بسم الله والله عن فلان واللهم تقبل من فلان. لفظ القول اللهم تقبل من فلان. وبسم الله والله عن فلان بالعبد بعن. كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حاله وقال نعم. وقت الذبح بالنسبة للبوادي لديه صلاة عيد ما ينتظرون؟ إذا انتظروا حتى ارتفاع الشمس تكون أحوط خروج من الخلاف. نعم. الشيخ أفضل السنة إلى قبلة أفضل. ولو ذبح إلى قبلة جاءت. لكن أفضل فقط إلى قبلة. نعم. في ناحية يضيق على الذبح في الليل. ما في شيء لا. صحيح ما في شيء. نعم. نعم. لو ضحى المرء لأكثر من واحد. ما في شيء. قربه إلى الله ما دام تؤكل ولا تضيع. وضحى بمية. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يوم النحر 100 ناقة. 100. صلى الله عليه وسلم. 100 ناقة. 100 ناقة. 100 ناقة. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا. ليالي النشر، ليالي أيام النحر من ليلة العيد. نعم. لا 11 و12 و13. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. كم؟ قول ابن عباس في تارك التسمية ناس من راجح ما نعم قول ابن عباس في أول باب من ترك ناس نعم عند عامة أهل العلم كالإجماع في حلها. أنا الشيخ الإسلام تيمية ومهمية غير هذا الشيخ لا غلط كان أحد قايله غلط حكى بمن ابن جرير إجماع أهل العلم في حل فوق ترك التسمية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا مثل ما قال البخاري رحمه الله من ترك التسمية فليس بساعد فاسق والله سمى ما ترك التسمية إنه ليس يعني إذا تعمدت. نعم نعم نعم نعم كل إجماع يعني يقول بالتحريم شاذ. نعم. إذا كان ما فيها حركة إلا العين هل مذبوحة؟ مقصود لا بد من تحقق الحياة الأول إذا تحقق الحياة نعم نعم نعم ينظر الأصلح كان فيها فائدة ويعطيها حد يأكلها في ذبحها وكما فيها فائدة يرجى شفاها خليه ما أعلم فيها شيء الأمر واصل عند ذبحها وتركها ما أعلم فيها شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تزيد في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأ رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشفى العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا كرماء أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه